قال لك انطق لي كده سين ساكنة وسين متحركة، قولوا معايا. اس ها ثاني، قولوا بقى سا سا سا، يوم اوضح اوضح. الساكن الساكن سين ساكنة تمام وسين متحركة، حطوا لي هناك مثال كده على القاعدة الأولى، على الساكن المستقيم وعلى المتحرك فساء، خلاص ماشي. فساء فساء صباح المنذرين. آس آس آس آس ها لا ما كان زمان بس الله يرحمه، دي خلاص كان في المكارم اشتغلوا معانا. سمعت تقول اس اس اس ها ها ها المستقيم المستقيم المستقيم ها المستقيم ها المستقيم ها المستقيم البيني اقل في الزمن، اوعى تقف تقول لي الرحيم، لا ينفع. الرحيم الرحيم الرحيم ها الرحيم ها الرحيم لما نروح عند الميم ان شاء الله بالسلامه وناخد الميم الساكنه اقول لك خلي بالك اوعى تجيبها زمن رخو او ولا زمن شديد. بعض القراء تسمعوا بيقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمت يعني بسمع الميم اصلا لا كده سريعه زي الشديد ما ينفعش، وضحها. الرحيم مش الرحيم ولا الرحيم ماشي. الرحيم الرحيم الرحيم يلا الرحيم ها الرحيم ها الرحيم ولا في نص الكلام صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ها صراط الذين أنعمت عليهم. الشيخ كمال وقع فيما حذر منه العلماء وحرك الساكن فقال لك أنعمت، ده قلقل النون، ده أداء جديد ده ولا يا مولانا؟ أنعمت ثبتها في مكانها، نزل رجليك ربع إيديك. الرحيم ها الرحيم الرحيم، ما قلنا ده بتاع الألمونيوم، الألمونيوم قديم مش بتاعنا. أما إحنا هنا الرحيم من تحت زميلي، هتطلع لفوق هتروح بعد ما تمشي من هنا تبقى إيه؟ ألمونيوم، إحنا مش بتوع ألمونيوم، إحنا بتوع تجويد. صح ولا لا؟ ولا يلا الرحيم ها الرحيم برضه ده انت اللي بتعمل كده شيخ قراء الجعب بيبصل الجعب من تحت يا شيخ ياسين مش ياسين تخيل عبد الملك ياسين يقول له يا عم بوظت اسمي حرام عليك. الرحيم ها الرحيم ايوه كده الرحيم شفت الدال بقى بتاعت احد احد احد احد ما خديش وقت خالص شوف سرعه ازاي طبعا هنسمعها بقى في الزمان في الشرايط. قل هو الله احد يا سلام قد كده بتحس انك بتشوطر الدال بالرجل لا ده يا سرعه احد احد احد ها احد ها احد ها احد احد احد احد ها ها احد يلا ثاني بقى أحد المستقيم. المستقيم. ثاني. المستقيم. ثاني. المستقيم. نروح شوية كمان ها. المستقيم. بيني. الرحيم. الرحيم. ثاني. الرحيم. ثاني. الرحيم. كده سمعنا الميم من غير زيادة ولا نقصان. الدال. أحد. أحد. أحد. ها. أحد. ها. أحد. ها. أحد. بس.